موقع أنا السلفي. لا تزال أيام شهر شعبان تظلنا بما تحمل من البركات والرحمات والخيرات، وبما تحمل كذلك من الذكريات. فشعبان شهر رفع الأعمال إلى رب العالمين، وشعبان شهر ليلة الرحمة العظيمة، ليلة النصف من شعبان، وشعبان شهر الاستعداد لخير الشهور، شهر رمضان. فشعبان بمثابة المقدمة لشهر رمضان، وبمثابة النافلة الراتبة القبلية للصلاة الواجبة. وكذلك فشعبان شهر الذكريات، وإن من أعظم الذكريات في شهر شعبان حادثة تحويل القبلة، تلك الحادثة التي كانت إعلاناً صريحاً للدنيا كلها بأن أمة الإسلام أمة متميزة بريئة من الكفر والشرك وملل الكفر على أنواعها. شهر شعبان كانت فيه تلك الذكرى وتلك الحادثة العظيمة التي أعلنت للدنيا البراءة من الكفر والشرك وملله، ألا وهي حادثة تحويل القبلة، وهي موضوع حديثنا بإذن الله تعالى. نقف معها بعض الوقفات التي هي بمثابة الدروس والعبر من هذه الحادثة التي كما نكرر تحمل إعلانا صريحا للدنيا بأسرها أن أمة الإسلام أمة متميزة، أن أمة الإسلام بريئة من ملل الكفر بأسرها. ولو زعمت هذه الملل أنها تنتسب إلى أنبياء الله عز وجل. وقبل أن نقف هذه الوقفات مع هذه الحادثة، لابد أن نقف وقفة مختصرة نبين من خلالها ما كانت هذه الحادثة وما الذي ترتب على إثرها. فأما الحادثة أي حادثة تحويل القبلة، فتتلخص عباد الله في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أمر صلوات الله وسلامه عليه أن يستقبل بيت المقدس في صلاته، أي أن تكون قبلته في صلاته المسجد الأقصى. بيت المقدس يجعله هو قبلته في الصلاة. قيل أن ذلك كان تأليفا لليهود الذين كانوا في المدينة، وتأليفا لعموم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لعلهم يسلمون، لعلهم يؤمنون، من باب أن هذا النبي يستقبل قبلة الأنبياء السابقين من بني إسرائيل، فهو متصل بهؤلاء الأنبياء لا ينفصل عنهم، فهناك وحدة بينه وبين هؤلاء الأنبياء، وهي وحدة العقيدة والتوحيد. فكان ذلك رسالة لأهل الكتاب أن هذا النبي هو على طريق الأنبياء الذين كانوا من بني إسرائيل، موسى وعيسى وغيرهم، فحري بكم أن تسيروا معه على نفس الطريق. فلما كان موقف اليهود من الرفض والإباء واختيار الكفر على الإيمان والعياذ بالله كما هي عادة اليهود في كل زمان وفي كل مكان، العناد والاستكبار على أمر الله عز وجل، استكبروا وكفروا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا لشيء إلا لأنه كان من العرب ولم يكن من بني إسرائيل، وهم يعلمون أنه نبي مرسل، وهو الذي جاءت به الأوصاف في كتبهم، ومع ذلك كفروا برسالته لأجل أنه لم يكن من بني إسرائيل وإنما كان من العرب. فلما كان ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحن إلى قبلته الأولى، إلى قبلته العظمى، إلى قبلته أول مسجد وضع في الأرض، أعظم مسجد للناس في الأرض، بيت الله الحرام. فكان يحن إلى ذلك صلى الله عليه وسلم، وكان يقلب بصره في السماء كثيرا ينتظر نزول الوحي بهذا الأمر، أي بالتحول إلى البيت الحرام. وذلك عباد الله يقتدي الانعكاس في اتجاه القبلة على ما سيأتي إن شاء الله في محله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب بصره كثيرا ينتظر نزول الوحي بذلك، فاستجاب الله عز وجل لدعائه، ولبى الله عز وجل له رجاءه، وأنزل الله عز وجل الأمر بالتحويل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فنزل الأمر بالتحويل إلى المسجد الحرام، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وصلوا إلى قبلة المسجد الحرام. فلما كان ذلك، كانت هذه الحادثة وهذا التحويل له أثر كبير في كل من حول النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنين وكافرين. كان هذا حدث عظيم أدى إلى تباين وتفاوت واختلاف في الرؤى والآراء، كل بحسب أهوائه والعياذ بالله من جهة أهل الأهواء. أما أهل الإيمان فهم أهل الاستسلام والانقياد على ما سيأتي كذلك. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم مع الآيات التي فيها التحويل، بل بدأت الآيات التي فيها الأمر بالتحويل بهذه الكلمات التي تخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هناك مجرمون سيتكلمون في هذا الأمر ويطعنون عليك ويشككون في رسالتك من خلال هذه الحادثة، وهي تحولك عن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. فأنزل الله عز وجل عليه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وسبحان الله، نزلت الآيات قبل التحويل، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها على المسلمين، ومع ذلك وبلغت المشركين وبلغت أهل الضلال، ومع ذلك قالوا، ومع ذلك لم يتحفظوا من باب تكذيب القرآن، يعني لم يتحفظوا ويمسكوا عن الكلام تكذيبا للقرآن، لا، بل تكلموا كما جاء به القرآن. سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم، وقالوا لأن الله عز وجل الذي خلقهم أراد منهم ذلك، فقالوا. فأما اليهود فقالوا ترك قبلة الأنبياء، أي أنه ضل، ترك قبلة الأنبياء. وأما المشركون والعياذ بالله قالوا رجع إلى قبلتنا، يوشك أن يرجع إلى ديننا، وكل يتكلم على هواه المنحرف. فانظر إلى اليهود؟ قالوا ترك قبلة الأنبياء. إذن تعلمون أنه نبي ومع ذلك لا تؤمنون. وأما المشركون فقالوا رجع إلى قبلتنا، يوشك أن يرجع إلى ديننا، يظنون أنهم على دين إبراهيم، وأنه يوشك أن يرجع إلى دين إبراهيم وهم ليسوا على دين إبراهيم. وأما المنافقون والعياذ بالله فكذلك، انظر إلى قولهم شبيه بحالهم، قالوا متردد لا يدري أين يتوجه. سبحان الله العظيم، يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم متردد لا يدري أين يتوجه. فإنه إن كانت الأولى حقا فقد ترك الحق وذهب إلى الباطل، وإن كانت الثانية حقا فقد كان على الباطل. انظر، هكذا المنافقون في كل زمان يتلمسون العثرات والثغرات للمؤمنين ويبرزونها في إعلامهم وكلامهم، ولكن الله فضحهم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل لهم يا نبينا الله عز وجل له هذه القبلة وله هذه القبلة، وهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى ما يحب سبحانه وتعالى. فلما كان ذلك وكانت هذه الحادثة العظيمة تباينت الأحوال كما ذكرنا. وأما على الجهة الأخرى وهي جهة أهل الإيمان، فتعالوا فانظروا عباد الله كيف كان أثر هذا الحادث مع أهل الإيمان، وكيف كان سلوك أهل الإيمان الذين صدق فيهم قول الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فلما كان ذلك هذا الانصياع والانقياد من أهل الإيمان كما سيأتي إن شاء الله شيء من التفصيل، يقول البراء رضي الله عنه فخرج رجل ممن كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من بني سلمة، فتوجه إلى قومه فوجدهم يصلون، فلما كان ذلك قال فيهم وهم يصلون أقسم بالله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة مكة. وفي رواية أنس قال الرجل أقسم بالله أن القبلة تحولت إلى بيت البيت الحرام، وأني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة البيت الحرام. قال فتحولوا وهم في صلاتهم، تحولوا وهم في صلاتهم، ولنا وقفة مع ذلك إن شاء الله. هذا مجمل ما جاء في أو حول هذه الحادثة. أما الوقفات فلنا مع ذلك ثلاث وقفات، هي دروس أو عبر أو تأملات، فلك أن تقول ما شئت في ذلك. والدروس حول هذه الحادثة أكثر من ذلك، لكننا نقف على بعض هذه المعاني من خلال هذه الوقفات الثلاث. فأما الأولى فهي أو عنوانها بيان عظيم مكانة هذه الأمة، أي الأمة الإسلامية، ويظهر ذلك في الحادثة عباد الله من خلال هذا الأمر الإلهي الذي يحمل هذا المعنى العظيم، ألا وهو إعلان أن الأمة الإسلامية هي الأمة المختارة، هي الأمة العظيمة، هي الأمة المفضلة، هي الأمة التي ستقود البشرية بعد ذلك، وزوال قيادة بني إسرائيل عن ذلك، وسقوط ذلك عن بني إسرائيل الذين كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كانت الأفضلية لبني إسرائيل فيما سبق، وفضلهم الله عز وجل على العالمين لوجود الأنبياء والصالحين والمؤمنين والمتقين. فلما كفروا بالله عز وجل، وهذا سبب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الدنيا امتلأت بالكفر والجور، وانحرف من كانوا ينتسبون إلى الأنبياء عن دين الأنبياء. فلما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به. فكانت هذه الحادثة من بين الحوادث والأحوال الكثيرة التي تعلن صراحة زوال بني إسرائيل عن الأفضلية وقيادة البشرية وقيام أمة الإسلام بهذا الدور العظيم، بل وتفضيلها على سائر الأمم قبلها المؤمنة، أي حتى الأمم المؤمنة التي سبقت، فإن أمة الإسلام قد علت هذه الأمة وصارت هي في المصاف والقيادة والريادة لهذه الأمم. وإلا فإنك إذا تأملت الآيات التي فيها الأمر بالتحويل، أي تحويل القبلة، وجدت أن بين ثنايا هذه الآيات ما يدل على ذلك، بل الآية التالية مباشرة قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم قال الله عز وجل بعدها بآية واحدة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أي تفضيل هذا عباد الله! إنها الأمة التي تأتي يوم القيامة شاهدة على الأمم، أي هي الأمة الأعظم الأفضل، وهذا هو معنى الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالوسطية هنا التميز والارتفاع على غيرها، فالأوسط والوسط في كلام العرب يعني الأفضل، كما في قول الله عز وجل: قال أوسطهم، أي قال أفضلهم. فهذه الأمة أفضل الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأبركها عند الله عز وجل، أو كما قال: أنتم موفون 70 أمة، أي أنتم تأتون بعد 70 أمة، وأنتم ختام الأمم، وأنتم أعظم الأمم خيرا وبركة. وتصديق ذلك أيضا قول الله عز وجل في الموضع الآخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة عباد الله هي أمة الخيرية، هي أمة الفضل، هي الأمة التي تعلو الأمم جميعا في الدنيا وفي الآخرة. فأمة الإسلام في الدنيا هي أمة القيادة، وأمة الإسلام في الآخرة هي أمة كذلك الصدارة والريادة والتقدم على الأمم في دخول الجنة وغير ذلك. وهنا عباد الله لابد لنا من تنبيه أو تحذير لبعض المسلمين الذين ربما يصابون بشيء من اليأس والحبوط، وهم ينظرون إلى الأمم الكافرة الآن على وجه الأرض فيرونها في علو وارتفاع، بل قل وتغطرس وتكبر ونحو ذلك. فلربما أصاب بعض المسلمين من ذلك أو من جراء ذلك شيء من الحبوط أو اليأس أو نحو ذلك، فنقول لمن يتسرب إلى نفسه شيء من ذلك: اعلم أن ذلك يخالف عقيدة الإسلام، فعقيدة الإسلام أن أمة الإسلام هي أفضل الأمم، ولو كانت في أضعف أحوالها فهي الأمة المفضلة بعقيدتها ودينها ولو كانت في أضعف أحوالها. ثم اعلم أيها المسلم أن الله عز وجل جعل هذه سنة في الأرض، أن الكفر له دولة وله صولة في أحوال وأوقات كثيرة، بل وربما الدنيا عادة ما تكون في أيدي الكفر والكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم معبرا عن هذه القاعدة العظيمة التي هي من سنن الله في هذه الأرض، قال لعمر: يا عمر، ألا يكفيك أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فبداية أيها المسلم اعلم أن الدنيا من متاع ونحو ذلك في الغالب كما هي سنة الله عز وجل لأهل الكفر فتنة لهم وفتنة لك أنت كذلك وامتحانا. ثم كذلك إياك أن تغتر بقوة الكافرين الظاهرة المادية، فلربما وجدت الكفر والكفار وأمم الكفر يتعالون في الأرض ويفسدون، ويخرج ربما منهم من يخرج في أحوال فرعونية يهدد كل من حوله ويخوف كل من حوله، فيصاب ربما بعض المسلمين بشيء من الحبوط واليأس. فنقول: لا، إن سنة الله عز وجل كذلك، أن الكفر ربما يعلو ويتغطرس ويتكبر لأجل حكم كثيرة يريدها الله عز وجل. خلاصة ذلك: لا تغتر أنت بذلك، لأن هؤلاء إما أن يبتليهم الله عز وجل في الدنيا قبل موتهم وقبل زوالهم بأن يرسل عليهم العذاب الأليم، وإما أن يبقيهم الله عز وجل على هذا الإجرام والكفر والغطرسة، ثم إذا جاءوا إليه في الآخرة كان العذاب الأليم، وهذا أشد، هذا بهم أشد، أن يتركهم الله من غير عقاب في الدنيا ويملي لهم ويستدرجهم، ثم إذا كانوا يوم القيامة كان لهم العذاب الشديد. فأما الأولى فيقول الله عز وجل: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. هذا في عذاب الدنيا، قد يسلط الله عز وجل على هذه الأمم المجرمة من العقاب ما يسلط. وأما الثانية وهي أنه لو تركهم من غير عذاب في الدنيا فإنه سبحانه وتعالى يجعل لهم ذلك من باب الكيد الأشد. لماذا؟ لأنهم إذا جاءوا يوم القيامة جاءوا بكل ما هم عليه من الجرم، فيكون لهم العذاب الذي يستحقونه كذلك في الآخرة، وهو الأليم الشديد والعياذ بالله. ولذا يصبر ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين أمثالي وأمثالك من الضعفاء، فيقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تغتر، هذا يقف يهدد الدنيا كلها، وهذا يقف يخوف الناس كلهم من حوله، لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. خلوهم يتغطرسوا، خلوهم يستكبروا في الأرض كام سنة، 5 سنين، 10 سنين، 20، 100، متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول الله سبحانه وتعالى في ذلك: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يؤخرهم لهذا اليوم، فيأتون في هذا اليوم في ذل وصغار مهطعين رؤوسهم والعياذ بالله، في ذل وصغار، فيكون لهم أشد العذاب وآلم العذاب. أما الوقفة الثانية عباد الله فعنوانها عظيم انقياد الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يظهر في هذه الحادثة من موقف الصحابة من بني سلمة على الخصوص لما جاءهم خبر التحويل، كما حكى البراء وأنس رضي الله عنهما أنه لما جاء الخبر وجاء به رجل واحد، وحاولوا عباد الله أن تتصوروا معي هذا المشهد الإيماني الجميل في استجابة هؤلاء. هب أننا الآن في مسجد بني سلمة، وكثير منكم وكلكم ربما يعرفه والحمد لله، هو المسجد الذي يسمى الآن بمسجد القبلتين، وربما كثير من الناس زار هذا المسجد عندما اعتمر أو حج إلى بيت الله تعالى. فهب أننا في مسجد بني سلمة، والقبلة الحقيقية التي كانوا عليها كانت إلى بيت المقدس، أي كانت إلى هذه الجهة هكذا تماما، جهة بيت المقدس هكذا عكس المسجد الحرام تماما، وهذه جهة المسجد الحرام. فتصوروا عباد الله، هؤلاء القوم الصالحون رضي الله عنهم يصلون إلى هذه الجهة من المسجد، مسجد بني سلمة، فجاء الرجل الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومر بهم فوجدهم يصلون، وكانوا على قول بعض المفسرين للحديث في الركعة الثانية، وكانوا في صلاة ظهر أو عصر. فقال الرجل: أشهد بالله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة مكة. قال البراء: فداروا كما هم وتحولوا. حاولوا أن تتصوروا هذا المشهد، تحولوا من هذه القبلة الجهة إلى هذه الجهة. كيف تحول الإمام؟ كيف دار الإمام؟ حاولوا أن تتصوروا، دار هكذا، مشى من وسط الناس، ثم هم تحولوا إلى الجهة العكسية وصاروا مستقبلين لجهة المسجد الحرام. وهذا درس كبير في الانقياد لأمر الله ورسوله. إنهم لم ينتظروا حتى ينتهوا من صلاتهم مثلا، فإذا انتهوا من صلاتهم وسلموا نادوا الرجل وسألوه ماذا حدث، سيقول لهم: حدث كذا وكذا وكذا. وهم شرعا غير مطالبين بالقضاء، لأنهم ما بلغهم العلم المفصل الذي يفهمونه، لكنهم سارعوا في الاستجابة. وهذا ليس بغريب على هؤلاء رضي الله عنهم وعلى أمثالهم، الاستجابة لأمر الله عز وجل ورسوله. ولو مكثنا نذكر مواقف الصحابة ومشاهد الصحابة في الاستجابة لأمر الله عز وجل لاحتجنا إلى سفر طويل وساعات وأيام طويلة نتحدث فيها عن هؤلاء، لكني أشير إلى مشهد واحد فقط غير هذا المشهد يدلكم على حال هؤلاء مع أمر الله ورسوله وعظيم استجابتهم وانقيادهم. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يأتي ذات يوم متأخرا قليلا إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. فلما كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلامه: مكانكم أيها الناس، مكانكم. وكان عبد الله بن مسعود يأتي في الطريق في الشارع برا مش في المسجد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق خارج المسجد وهو يقول للناس: أيها الناس مكانكم. فجلس ابن مسعود في الشارع، جلس وجعل الأرض، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم هو على المنبر، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. انظر إلى هؤلاء وعظيم استجابتهم. لو أن عبد الله بن مسعود دخل المسجد وجلس لكان مقيما لكل ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن انظر إلى شدة خوفهم من أن لا يكونوا قد استجابوا بالأمر كما أمر الله، فيجلس في الشارع في الطريق. وأما الوقفة الثالثة عباد الله فهي عظيم أخوة الصحابة رضي الله عنهم. لقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم الأمثال الرائعة في الأخوة الدينية والإسلامية والإيمانية، وخصوصا في هذه الحادثة. ويتمثل ذلك عباد الله في سؤالهم عن إخوانهم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة. لما نزل الأمر بتحول عن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، انظر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأوفياء إلى بعضهم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ما حال إخواننا الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة؟ إخواننا اللي ماتوا، طيب يا رسول الله، قبل اليوم النهاردة اللي تحولت فيه القبلة ده، الصلاة بتاعتهم إيه وضعها وإيه حكمها؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. انظر إلى هذا الوفاء العظيم، إلى هذه الأخوة التي ما يعرف مثلها في الدنيا. وهنا في هذه الحادثة وهذا المشهد على الخصوص، معنى من أعمق معاني الأخوة، تدرون ما هو عباد الله؟ إنه الوفاء في غيبة الأخ، إن صدق المحبة يظهر في الغياب أكثر من الحضور. أي نعم، إن الأخ والحبيب الصادق يظهر وفاؤه في غيبتك أكثر من حضورك، تراه في غيبتك يظهر عظيم الوفاء والحب أكثر من حضورك. هكذا كانوا، ولذلك في هذا المثال يظهر لنا ذلك، إنهم يستخبرون عن إخوانهم الذين ماتوا، ما هو مصيرهم؟ ليسوا كحال كثير من الناس عافانا الله وإياكم، ما يعرفك إلا وقت لقائك فقط، وأما إذا غبت عنه فأنت لا شيء، بل ربما يكون منه، نسأل الله العافية، الوجه غير الذي كان معك. أما هؤلاء فصدق الأخوة والمحبة يظهر في غيبة الأخ، أي في غيابه، يسألون عنه: ما مصيرهم يا رسول الله؟ ما الذي سيحدث لهؤلاء من إخواننا الذين ماتوا؟ هكذا الأخوة الصادقة. وهذه الأخوة الصادقة عباد الله تنفع يوم القيامة. أي نعم، يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يوم القيامة افتقدوا بعض أصحابهم وإخوانهم، فيقولون: يا ربنا، ما لنا لا نرى إخوانا لنا، كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. أي أنهم في النار، نسأل الله العافية، ما دخلوا الجنة. لكن انظر إلى الأصحاب الأوفياء، إنهم مشغولون بإخوانهم في غيبتهم حتى في يوم القيامة، فيقولون: يا ربنا، ما لنا لا نرى إخوانا لنا، كانوا يصلون معنا، كان معايا أخ فلان والحق فلان، كانوا يصلوا معنا في المسجد وكانوا يصوموا معنا، ما فين يا رب؟ فيعلمون أنهم في النار، قصروا، ارتكبوا كبائر أو نحو ذلك، مع صلاتهم وصيامهم ونحو ذلك ارتكبوا كبائر دخلوا بها النار. انظر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل لهم: اذهبوا إلى النار فأخرجوا منها كل من عرفتم. اذهبوا إلى النار فأخرجوا منها كل من عرفتم، طلعوا أصحابكم. انظر إلى فائدة الصاحب الوفي، ولا سيما في غيبتك. ولذا كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى إذا ذكر هذا الحديث في مجلس من مجالسه، أي حديث أهل الجنة وسؤالهم عن إخوانهم الذين دخلوا النار فيشفعون لهم ويخرجونهم من النار، فكان رحمه الله تعالى إذا ذكر هذا الحديث قال لأهل المجلس أمامه: وإني أقول لكم إذا دخلتم الجنة يوم القيامة ولم تجدوني معكم فقولوا: يا ربنا إن عبدك فلان كان يذكرنا بك فاشفعوا لي. والله أقول لكم أيها الإخوة السامعون، إذا دخلتم الجنة يوم القيامة ولم تجدوني معكم فقولوا: يا ربنا إن عبدك فلان كان يذكرنا بك واشفعوا لي. فهذه صحبة الصدق عباد الله، أن ينفع الصاحب أخاه لا سيما في غيبته. ولذلك كان الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: استكثروا من صحبة الأخيار فإن لهم شفاعة يوم القيامة، أي أكثروا من صحبة الصالحين فإنهم سينفعونكم يوم القيامة، لا بحسبة أهل الدنيا الذين يقولون لك: قطر من الصحابة وينفعك، عندك مشكلة هنا، عندك مشكلة هنا، عندك مشكلة هنا، يخلصها لك. لا، إن أهل الآخرة ينظرون إلى كل شيء بنظر الآخرة. هذه الحادثة عباد الله من الحوادث العظيمة التي فيها من الدروس والعبر الكثير، وقفنا على شيء من ذلك.